الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين. وما يفهم من اللفظ في محل النطق وأن المفهوم تعرف إليه؟ لا وأن هذا أي ما يفهم من اللفظ يعني في معنى المصطلح أو في معنى الاصطلاح وليس بعيد عن المعنى اللغوي ما يفهم من اللفظ في محل النطق. وقلنا بأن هذا المنطوق ينقسم إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح لا إشكال فيه منه دلالة التضمن والمطابقة، والمنطوق غير الصريح قلنا أن هناك دلالة الاصطدام. أين وصلنا دلالة الابتداء؟ لضرورة توقف صدق المتكلم. إذا فقط أخذ دلالة واحدة. قلنا أن هناك دلالة الابتداء. دلالة الابتداء. وقلنا هذه الدلالة تمتاز. مرجو في الحصة المقبلة أن تكون حينما أكون أنا أيضاً في القسم حتى لا نقطع الدرس. قلنا أن يكون مدلول اللفظ في هذه الدلالة هو دلالة، أي أن مدلول اللفظ مقصود أم غير مقصود المتكلم؟ مقصود المتكلم. هذا المدلول هل هو ظاهر أم مضمر؟ مضمر. هكذا تميزون بسرعة بين الدلالات. دلالة الاقتضاء أنني أقصد كلمة، أقصد ما يدل عليه اللفظ، لكن ذلك المدلول مضمر. أي ما مخفي، نعم مضمر. فلا بد أن يظهر هذا المدلول، لا بد أن يظهر للسابع. لماذا؟ لأن حتى صدق المتكلم متوقف على ذلك المدلول. أو أيضا حتى يكون وقوع الكلام حقيقة، يصير الكلام حقيقة. إذا حتى يصير المتكلم صادقا ويصير الكلام حقيقة، يصير الكلام حقيقة، لا بد أن يكون هذا المدلول ظاهرا للسامع وليس مضمرا. فمثل صدق المتكلم قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية، أو رفع خطأ ونسيان وما اتكلوا عليه. وأيضا حتى يكون الكلام حقيقة أخذنا مسألة القرية. نعم جدار يبدأ أن ينقض. نعم. إذا هذا هو، إذا دلالة الاقتضاء قلنا المنطوق وما يفهم في محل النطق، وهذا المنطوق إما صريح وإما غير صريح. المنطوق الصريح لا إشكال فيه. المنطوق غير الصريح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإشارة. دلالة الاقتضاء هو أن يكون ما يقصده المتكلم، مدلول اللفظ يكون بالنسبة للمتكلم يكون مقصوداً، أقصد هذا المدلول، لكن هذا المدلول يكون مضمراً. هذا المدلول مضمراً، فحتى يصير هذا الكلام واقع حقيقة أو المتكلم صادقاً، لابد للسامع أن ينتبه إلى أن هناك مدلول مضمر. فلا عمل إلا بني أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فإن هذه الأعمال إذا وقعت في الخارج لا ترفع. فمن قتل إنسان، إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ أو إنسان إنسان خطأ، فالقتل مشد حقيقة لا يرفع، وإنما الذي يرفع ماذا؟ يرفع العقاب، يرفع العقاب. أو حينما أقول فاسأل القرية، فالقرية هي عبارة عن أبنية، هي عبارة عن أبنية، فهذه الأبنية لا تسأل، لكن الذي يسأل إنما هو أهل حتى يكون كلامي واقع حقيقة. ثاني دلالة، دلالة التنبيه والإيمان. دلالة التنبيه والإيمان. دلالة التنبيه والإيمان. وهي ما يكون مدلول اللفظ يكون فيها أيضا مقصودا للمتكلم، الآن. قلنا مدلول هنا مقصود لكنه مضمر. المدلول هنا مقصود لكنه منطوق به، نطق به. كاقتران الوصف، كاقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة له لاستبعد اقترانه به. يقول دلالة التنبيه والإيماء هي أن يكون مدلول اللفظ مقصود للمتكلم، يكون هذا المدلول مقصودا للمتكلم ويكون منطوقا به، لكن هذا الوصف اقترن بحكم لو لم يكن الوصف علة له لاستبعد اقترانه به. بالمثال يتصدق الكلام، كقول رسول الأعرابي الذي قال له وقعت أهلي في نهار رمضان. اكتبوا هذا، كقول رسول الأعرابي الذي قال له وقعت أهلي، إذا وقعت أهلي في نهار رمضان، قالها الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول أعتق رقبة. الوصف هو المواقعة والحكم هو العتق. هذا لا يوجد عندك في الكتاب، إذا كنت تحتاج إلى هذا الموضوع. هذا الشيء خارج ما هو في الكتاب، إذا لا تضيع الوقت لأن لابد أن تفهم. نعم. إذا الآن لابد أن نفهم هذا الدلالة. قلت دلالة ضع الأقلام واكتبوا في مرة. دلالة التنبيه والإيماء، دلالة الاقتضاء مدلول اللفظ مقصود للمتكلم، ما يدل عليه اللفظ من معنى يقصده المتكلم، لكن هذا الذي يدل عليه اللفظ مضمر مخفي فلا بد من إظهاره حتى يكون المتكلم صادقا ويكون الكلام حقيقة. واضحة دلالة الاقتضاء. دلالة الإيماء والتنبيه مدلول اللفظ مقصود للمتكلم وأيضا مفهوم النطق، دل عليه النطق. لماذا؟ كاقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة له لاستبعد اقترانه به. مثلا الأعرابي الذي قال وقعت أهلي في نهار رمضان، الوصف هو المواقعة، اقترن بحكم هي العتق. لو لم يكن هذا الوصف بسبب هذا الوصف علة لهذا الحكم، يعني هذا الحكم بسبب المواقعة، لما استطعت أنا أن أصل إليه. لو تركني الشارع أنا في دلالة كأنه دلالة اقتداء، لا أستطيع أن أجد أن هناك من اعتق، من وقع يعتق. واضح أم لا؟ إذا تشرح؟ ولا الوصف هو المواقع، المواقعة والحكم هو العتق. الحكم يعني لهذا في هذا الدليل للدليل الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا أظهر المدلول؟ لماذا هنا ليس مضمرا للمدلول؟ دلالة التنبيه. يعني لو لم يوجد الاقتران وصف لا يوجد الحكم. لما وجده زاد، لما استطعت أنا لما قال لي في واسأل القرية أستطيع أنا أن أجد أن أهل القرية يسألون بمجهودي أنا. حينما قال رفع عن أمة الخطأ أستطيع أن أصل إلى أن الذي يرفع إنما هو العقاب. لو قال وقعت أهلي في نهار رمضان لا يمكن أجد له أنا مباشرة أن لو أظهر المدلول لا أجد أنا هذا الحكم صحيحا. هذا هو؟ نعم. إذا لا أجد، لا يمكن أن أصل أنا بعقلي إلى هذا الحكم. لماذا؟ لأن الوصف ارتبط بحكم. لو لم ينص عليه الشارع، لم يقل أن هذا من واقع يعتق، لما استطعت أنا أن أصل إليه. فلما يكون المقصود المدلول مقصود ويكون منطوق تسمى دلالة تنبيه وإيماء، بأنه ينبهك ويومئ إليه إلى المدلول، يقول أنا هذا الذي أقصده، لا يترك لك مجال أن تقصد أنت ما تريد. إذا دلالة الاقتضاء المدلول مقصود لكنه مضمر، دلالة التنبيه والإيماء المدلول مقصود ومنطوق. واضح؟ نعم. بالنسبة للصائم، نعم. غير الصائم المفطر، يعني كان مسافر. هو مفطر. دعم الفتاوى الى خارج ان شاء الله خارج نعم دعم حين جاء كنا نعم بين الرأي فتبين الوصف يعني فاسق و تبيين فهك الى نعم علة التبيين انه الفسق تبين لماذا تبين انه نعم الحكم نعم اذا يبين لك حينما يوحك اذا دلالة التنبيه هي ان يكون مجهول اللفظ مقصود ويكون ظاهر لا يخفيه الشارع دلالة الاقتضاء أن الكلام اقتضى مضمار لماذا؟ لأن السامع سيصل إليه حقيقة لابد أن يصل إليه لكن في دلالة التنبيه لا يمكن أنا أن أصل باجتهاد يقول ما الواقع أهله فيسكت لكن أصل إلى أن ما الواقع يعتق لا أصل إليه فنبهك الشارع إلى ذلك نعم معنى الإيماء الإيماء هو الأومئ لك منبه أو يومئ أومئوا إلى هذا أو بالرأس أو شير نعم أو أومئوا كذا أنا أومئوا مثلا يسألوني فأومئوا له يعني أقول له نعم بس كاقتران كاقتران الوصف بحكم نعم كاقتران الوصف بحكم نعم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم لاستبعد اقترانه به كاقتران الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له أي لذلك الحكم لاستبعد اقترانه به نعم كاقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة له لاستبعد اقترانه به كالأعرابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت أهلي في نهار رمضان فقال له الرسول اعتق رقبة فضعوا الوصف سيظهر لكم الوصف الموافعة الحكم والعتق وهنا كاقتران الحكم كاقتران الوصف بين قوسين فوق الوصف سبل الواقعة بحكم الذي هو العتق لو لم يكن الوصف الواقعة علة له الذي هو الحكم لاستبعد اقترانه حتى يتضح لكم عند المراجعة المثال جيدا. دلالة الإشارة لذلك أقول لكم مصطلحات أصولية غير مصطلحات الأدبية الإيماء أو الإشارة بشيء واحد في الأدب أومئ أو أشير أنا أومئ برأسي أو أشير إليك برأسي عند علماء الأصول دلالة الإيماء هي غير دلالة الإشارة لأن دلالة الإيماء المدلول مقصود ومنطوق دلالة الإشارة أن يكون المدلول غير مقصود للمتكلم إذن هذه دلالة الإشارة وهي ما يكون المدلول غير مقصود للمتكلم اذا ما يكون مدلول اللفظ فيها اذا اردتم اطلاق مدلول اللفظ مدلول اللفظ فيها هذه الدلاله غير مقصود للمتكلم كدلاله قوله تعالى كدلاله قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على أن من جامع في الليل من رمضان وأصبح على جنابة لا يفسد صومه بل يكون صحيحا لماذا؟ لأن من جامع في آخر الليل قد يتأخر غسله إلى النهار دلالة الإشارة هي ما يكون مدلول اللفظ فيها غير مقصود للمتكلم، كدلالة قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيكون المدلول على أن من جامع في ليل من رمضان وأصبح على جنابة لا يفسد صومه بل يكون صحيحا. هل هذا قصده الشارع بأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ إذن هذا المدلول لم يقصد لكنه ملازم للمقصود، هو قصد أن يجوز للرجل أن يجامع زوجته ليلة الصيام في الليل، لكنه لم يقصد أنه من أصبح على جنابة لا يفسد صومه، ولكن هذا لزم للمقصود، لزم يعتبر ملازم. لماذا؟ لأن من جامع في آخر الليل قد يتأخر وقته إلى النهار. من أين أخذت هذا؟ أخذ من إباحة، طبعا هذا غير مقصود، اكتبوا هذا، هذا المدلول ليس بمقصود، هذا المدلول ليس بمقصود من الكلام، ولكنه لازم للمقصود، ولكنه لازم للمقصود من إباحة مباشرة النساء. إلى طلوع الفجر لقوله تعالى فالآن باشروهن، مع قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. دلالة الإشارة غير دلالة التنبيه غير دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء أن يكون المقصود المتكلم، أن يكون مدلول اللفظ مقصود ويكون مضمرا. دلالة التنبيه والإيماء أن يكون مدلول اللفظ مقصود ويكون منطوقا. دلالة الإشارة أن يكون المدلول غير مقصود لكنه يكون لازم المقصود لكنه غير مقصود. فقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يدل على أنه من جامع في الليل من رمضان وأصبح على جنابة لا يفسد صومه بل يكون صحيحا. لماذا؟ لأن من جامع في آخر الليل قد يتأخر غسله إلى النهار. هذا المدلول ليس بمقصود من الكلام لكنه لازم للمقصود، أخذ من إباحة مباشرة النساء إلى طلوع الفجر فالآن باشروهن إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، لماذا؟ لأن تأخر الجماع إلى آخر جزء من الليل، تأخر الجماع إلى يستلزم أن يكون الإنسان على جنابة بعد الفجر، قد يستلزم هذا، وبالتالي إذا كان على جنابة بعد الفجر لا يفسد صومه. واضح؟ نعم. إذا هذا هو المنطوق غير الصريح. المنطوق غير الصريح إما أن يكون دلالة اقتضاء، وإما أن يكون دلالة تنبيه وإيماء، وإما أن يكون دلالة الإشارة. دلالة اقتضاء أن يكون المدلول مقصودا ومضمرا، دلالة التنبيه والإيماء أن يكون المدلول مقصودا ومنطوقا، دلالة الإشارة أن يكون المدلول غير مقصود. أظن أنكم حفظتم أصولكم. أعيد وأعيد حتى تحفظوا. هناك دلالة الاقتضاء. منطوق غير صريح. هذا المنطوق غير الصريح. نعم. كاين ثلاثة. ثلاثة. نعم. دلالة الاقتضاء. نعم. والمدلول يعني دلالة الاقتضاء. مدلول لفظ المقصود المتكلم. أن يكون المدلول مقصود. دائما مدلول مقصود ومضمر. ومضمر. هذه دلالة. نعم. الاقتضاء. نعم. دلالة التنبيه والإيماء. أن يكون المدلول مقصود. وظاهر يعني منطوق. منطوق. نعم. يعني منطوق. دلالة الإشارة غير منطوق، غير مقصود، غير مقصود، غير نعم. يكون من غير منطوق. نعم. نعم. غير مقصود. نعم. نعم. هناك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هناك الفجر الكاذب والفجر الصادق. نعم. هذا هو المقصود بها. نعم. نعم. الفجر الذي يمنعك من الأكل والشرب. نعم. الفجر الصادق الذي يمنعك هو الذي يمنعك من الشرب. نعم. نعم. والفجر الكاذب قبله. المفهوم. إذا المنطوق هذا المفهوم. رأينا قسمين، المنطوق وعندنا المفهوم. لغة ما يستفاد من اللفظ مطلقا، ما يستفاد من اللفظ مطلقا بمعنى في اللغة منطوق المفهوم بواحد، لا يستفاد من اللفظ سواء نطقا أو مطلقا هو مفهوم، لكن عند علماء الأصول غير. اسمحي لي يا أستاذة، مدلول اللفظ فيها؟ نعم مدلول اللفظ فيها في المداني؟ لا هذا في الإشارة من سهيمة، أن يكون مدلول اللفظ فيها غير مقصود المتكلم. نعم الآن نحن الآن في الشق الثاني من أقسام في المفهوم. نحن عندنا اللفظ إما منطوق وإما مفهوم، واصطلاحا هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق، ما يفهم من اللفظ في غير محل النطق بأن يدل اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه، أو على نفي الحكم عنه. لماذا؟ لأن العقل يدرك أولا المعنى الوضعي من اللفظ، وهذا المنطوق. ثم ينتقل الذهن إلى المعنى الثاني، وهذا ما نعني به ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ويسمى المفهوم. إذن ما فهم من اللفظ في غير محل النطق يسمى مفهوما، ما فهم من اللفظ في محل النطق يسمى منطوقا، بأن يدل اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه. سنرى الأمثلة، أو على نفي الحكم عنه. لأن ماذا؟ العقل حينما أتكلم بالكلام، العقل أولا يدرك لي المعنى الوضعي للكلمة، وهذا المنطوق. العقل يدرك المعنى الوضعي، بمعنى حينما أقول رأيت أسدا، العقل يدرك أولا الأسد الذي هو الحيوان المفترس، ثم ينتقل الذهن بعد الحيوان ينتقل إلى المعنى الثاني، لعلها رأت رجلا شجاعا. لكن هذا هو يبدأ العقل بهكذا، هذه البداية المنطقية للعقل، يعني أنه يبدأ بالمعنى الوضعي الذي هو المنطوق، ثم بعد ذلك ينتقل لعلها رأت الدين مباشرة، لعلها رأت أيضا أسدا، وهذا ما نعني به ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، ليس فقط أنا ما قصدته وأنا أقول الأسد، قصدت ما يدل عليه اللفظ في محل النطق. واضح؟ هذا المفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم المخالفة. نعم مفهوم الموافقة، مخالفة وموافقة، ومفهوم المخالفة. ولا تقل لهما أف. نعم مفهوم الموافقة ما دل عليه أو ما يدل عليه ما يدل اللفظ فيه على موافقة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم. إذا وافق المسكوت المنطوق سمي مفهوم موافقة، إذا وافق المسكوت المنطوق. أنا أعرف المفهوم عموما مفهوما، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة ما يدل اللفظ فيه على موافقة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم. ويسمى واحد السؤال ولا من بعد؟ تفضل. بحال ولا تقول لهما أف؟ لا ماشي بحال. لا ليس هذا القسم آخر سنعرف. ليس هذا. ويسمى فحوى الخطاب ولحنه. هذا مهم جدا أن تثبته. هذا فحوى الخطاب ولحنه. حينما تسمعون فحوى الخطاب يعني مفهوم موافقة. فحوى الخطاب ولحنه حينما تسمعون دليل الخطاب مفهوم المخالفة. عند الأصولين يقولون دليل الخطاب يقصدون به مفهوم المخالفة، فحوى الخطاب يقصدون به مفهوم الموافقة. نعم، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه. والمراد طبعا بفحوى الخطاب واللحن مفهومه يعني معنى الخطاب، نقول معنى الخطاب ومفهومه، معنى الخطاب ومفهومه، هذا هو المقصود، معنى الخطاب ومفهوم الخطاب. إذا هذا هو فحوى الخطاب واللحن هو مقصود معنى الخطاب ومفهومه. فحوى الخطاب. فهمت من فحوى كلامه كذا أي من مفهوم كلامه كذا. فهمت من فحوى كلامه كذا أي من مفهوم كلامه كذا. ويسمى فحوى الخطاب. فهمت من فحوى كلامه كذا. ولحن. أي مفهوم فحوى الكلام أي المفهوم. أما اللحن فإنه يطلق في اللغة على معاني. نعم. يطلق لغة على معاني. من هذه المعاني ما يفهم من اللفظ من غير تصريح. ما يفهم من اللفظ من غير تصريح. ما يفهم من اللفظ من غير تصريح. ولتعرفنهم في لحن في لحن القول. في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول. الأستاذ فحوى بمعنى أي مثلا في فلتات كلامهم من غير تصريح. وقد أمو هذه في فلتات كلامهم من غير تصريح. فحوى الخطاب ولحن فحوى بمعنى مفهوم. نعم وأنا أشرح الآن لحن. إذا فحوى الخطاب أقول فهمت من فحوى كلامه كذا أي من مفهوم كلامه. إذا فحوى الخطاب ولحن أي معنى الخطاب ومفهومه. نعم. لكن اللحن في اللغة يطلق على معاني. اللحن يطلق على منها من هذه المعاني ما يفهم من اللفظ من غير تصريح. قولي عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول أي في فلتات كلامهم دون أن يصرحوا. تعرفهم المنافقين دون أن يصرحوا بذلك. تعرفهم في فلتات كلامهم من غير التصريح. إذا هذا معنى اللحن. يعني دون أن يصرحوا بالنفاق تعرفه من الكلام. ومنها اللغة. مثلا نقول فلان لحن بلحنه. فلان منها اللغة. كقولنا فلان لحن بلحنه أي تكلم بلغته. أي تكلم بلغته. ومنها الفطنة. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. أي أفطن بحجته من بعض. ومنها الخطأ والخروج عن الصواب. في الإعراب مثلا قل فلان هناك لحن في كلامه بمعنى أنه أخطأ. إذا اللحن في اللغة يطلق على معاني كثيرة منها أنا منها فقط ما يفهم من اللفظ في غير التصريح من غير التصريح. كقوله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول أي في فلتات كلامهم من غير التصريح بالنفاق. ومنها اللغة نقول فلان لحن بلحنه إذا تكلم بلغته. ومنها الفتنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكي له على أحكم له على نحو ما أسمع منه. إذا فألحن هنا بمعنى أفطر ومنها الخطأ والخروج عن الصواب في الإعراب. نقول فلان يلحن إذا لم يتكلم كلاما صحيحا بقواعده، نقول فلان يلحن في كلامه، وفلان يلحن بلحنه إذا تكلم بلغته. اللغة العربية ممتدة كثيرا، ذات إنعام وغنية. إذا فلان يلحن بلحنه إذا تكلم بلغته، وفلان يلحن في كلامه إذا أخطأ في الكلام. يحتف داخل قواعد جويدي وقال هذا لحن جلي وهذا مخافي. نعم. هذا مفهوم الموافقة دائما، مفهوم الموافقة دائما ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يستوي فيه المسكوت عنه مع الملفوظ به، يستوي فيه المسكوت عنه مع الملفوظ به في الحكم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما هو المنطوق؟ يأكلون أموال. هذا هو المنطق. يأكلون. نعم. أكل أموال يتامى. نعم. أكل يأكلون في بطون النار أو الحكم. نعم. إذا المنطق هو تحريم أكل اليتيم. هذا هو المنطق. المنطق ما نطق به النقد في محل النطق. إذا هو تحريم أكل مال اليتيم. أنا أتحدث عن مفهوم مخالف الآن. لا لا، نحن لم نصل إلى مفهوم مخالف ولم نصل إليه. لأنه مفهوم مخالف يلزمه شرط آخر، لأن فيه مفهوم اللقاء، مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، مفهوم الغاية. هذه مسائل أخرى لعلنا سنتعرض لها في باب السياسة. أنا أتكلم عن مفهوم الموافقة. هذا يتصل مفهوم الموافقة له قسمان، قسم يستوي فيه ها هو مفهوم الموافقة. ينقسم إلى قسمين، قسم يستوي فيه المسكوت عنه مع الملفوظ به في الحكم. هذا القسم الأول. إذا مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين. إذا المنطوق تحريم أكل مال اليتيم، والمفهوم ماذا؟ يعني غير السؤال. لا، ماذا تفهمون؟ ما فهم من اللفظ في غير محل النطق الآن؟ ما نفهمه في غير محل النطق؟ لا يأكل، عدمه سرقه أو إدلاه، عدم أكله. عدم أكله منطوق. إذا تحريم أكل مال اليتيم منطوق. المفهوم الذي يساوي تحريم إتلاف مال اليتيم، تحريم حرق أكل مال اليتيم، تحريم سرقة أكل مال اليتيم، كلها تؤدي إلى أنه يأكل في بطونهم نارا. لكن لماذا عبر الشارع بالأكل؟ لأن كل هذه الأشياء مآلها الأكل في الآخر. الذي يسرق سيأكل، والذي يتلف سيأكل، والذي يضيع مال اليتيم كلها ستعود إلى الأكل. فعبر عن ذلك بالأكل. لكن هنا لذلك يعني دائما المفهوم مهم. أن يسلك الإنسان حرفية عقيمة في فهم النص الشرعي لن تأتي بنتيجة. لذلك هنا الآن يقول قال أكل مال يتيم، أنا لم أكل مال يتيم وإنما وهبته. إذا أنت أتلفت مال يتيم. أنا لم أكل يتيم وإنما سرقته. أنا لم أكل. إذا الله عز وجل جاء بالأكل لأن مآل هذه الأشياء تعود إلى الأكل. لكن هذا لا يعني أنه نفى عن إتلاف مال يتيم بأي وجه كان. إذا فيكون المفهوم المساوي، المفهوم المساوي للمنطوق. نعم هي اللغة التي بينته، اللغة الطيبة وبينت هذه الأشياء، لأن اللغة حمالة أوجه، والعرب كانوا يعرفون، الصحابة كانوا يعرفون حينما يعبر بالأكلام. متى الإشكال وقع؟ الإشكال وقع لما كثرت الفتوحات الإسلامية، يعني من بداية الفتوح، ودخل غير العرب إلى الإسلام، وأصبح اللحن في الكلام، يعني الخطأ في الكلام. فهنا أصبحنا نرى الأمور، وأصبحت اللغة كل مرة نزيد في تضييقها، لأن أصبحنا نفهم الأمور على ظاهرها. هنا وقع الإشكال. نعم، إذا الفهم لذلك جاء أصول الفقه ليضبط قواعد الفهم، تحريم إحراقه أو إتلافه بأي وجه كان. والحكم الذي هو التحريم يستوي فيه المنطوق والمفهوم. وليس احدهما اقوى من الاخر. إذا قلنا مفهوم الموافقة يستوي فيه، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يستوي فيه المسكوت عنه مع المرفوض به في الحكم. يقول عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. المنطوق، منطوق الآية تدل على تحريم أكل مال اليتيم. مفهومها المساوي تحريم إحراق مال اليتيم أو إتلافه بأي وجه من الوجوه. الحكم هنا الذي هو التحريم يستوي فيه المنطوق والمفهوم، وليس أحدهما بأولى من الآخر أو بأقوى من الآخر. واضح؟ نعم. والقسم الثاني يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. قسم يكون فيه المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وهنا يدخل مثالك. لا، كقوله: فلا تقل لهما أف. المنطوق ما هو؟ أف. الإنسان. المنطوق هو كلمة أف. تحريم تأثير. وهذا أقل أنواع الإيذاء. وحيث إن الأذى بالسب والشتم وغيرهما مما هو مسكوت عنه، أشد من التأثير فيكون التحريم فيها أولى. أردت أستاذ المنطوق، أردت المنطوق هو تحريمه ليس تحريفه. تحريمه. فيكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. لماذا؟ لأن المقصود أن كل أنواع الإيذاء محرمة، والله عز وجل عبر بالأقل التي هي كلمة أف. لكن لما كان الأذى بالسب والشتم وغيرهما مما هو مسكوت عنه أشد إيذاء للآباء، كان محرم من باب أولى. فجاء كقول عز وجل مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المنطوق ما هو؟ مثقال ذرات. مثقال ذرات نعم. تحريم فعل الشر. تحريم فعل الشر بمعنى أن الأشياء المنطوق وأن الأشياء الحقيرة الصغيرة لا تحقق. فمن يعمل مثقال ذرات خيرا يرى. إذا عمل الشيء الحقير الذي هو مثقال ذرة سيرى خيرا، وإذا عمل الشيء الحقير الذي هو مثقال ذرة في الشر سيرى شرا. دلت بمفهومها أن من يعمل الخيرات سيؤجر عليها بأكثر من من يعمل مثقال ذرة، فهو عبر بالذرة ليدل على أن ما فوقها يؤجر عليه أكثر. إذن هناك منطوق ومفهوم. إذا كان القليل لا يهمل فمن باب أولى أن الكثير لا يهمل. إذا كان القليل لا يهمل فمن باب أولى أن الكثير فهذا لا يعني أنني لم أرى أحدا، ليس كمفهوم موافقة فقط مثال، لذلك اختلا بين أهل العلم. فحينما أقول رأيت زيدا هذا لا يعني أنني لم أرى عمرا، فلا يعني حينما أقول قام زيد يعني أنه لم يقعد، أنه قام. أقول قام زيد أنه لم يقعد، مفهوم مخالفة أنه قائم، أنا أنفي عنه، أنا أثبت له القيام وأنفي عنه نعم. لكن حينما أقول رأيت زيدا قطعا هذا لا يعني أنني لم أرى عمرا. إذا مفهوم المخالفة فيه إشكالات كثيرة، سأتكلم عن جد الإشكالات ونحن نتكلم في باب القياس. هل من سؤال فيما مضى؟ نعم. هل من سؤال؟ قلنا الدلالة دلالة إما منطوق وإما مفهوم. المنطوق ما يفهم من اللفظ في محل النطق، وهو يقسم الى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح لا اشكال فيه. المنطوق غير الصريح اما ان يكون دلاله اقتضاء، دلاله المنطوق اما ان تكون دلاله اقتضاء او دلاله تنبيه وايماء او دلاله اشاره. دلاله اقتضاء ما يكون مدلول اللفظ مقصود للمتكلم لكنه مضمرا، يكون المدلول المقصود لكنه مضمر، وحتى يكون الكلام صحيحا او واقع حقيقه ويكون المتكلم صادقا لابد ان يعرفه السامع. ودلاله التنبيه والايماء هي ما يكون مدلول اللفظ مقصود ويكون منطوق. لماذا؟ لأنني لا أصل أنا إلى ذلك الحكم إلا إذا كان من الشارع، إلا إذا نطق به الشارع، فسميت دلالة تنبيه وإيماء. ودلالة إشارة هي ما يكون مدلول اللفظ غير مقصود الشارع. بالنسبة للمفهوم، هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. وينقسم هذا المفهوم إلى مفهوم الموافقة يستوي فيه حكم المنطوق مع حكم المذكور، وينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أيضا قسمين، قسم يستوي فيه المنطوق مع المسكوت عنه، وقسم يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. يختلفان في الحكم. إذن يختلفان، هو الحكم دائما يكون مآله، لكن يكون الأولى بالحكم من غيره. واضح؟ إذا مفهوم الموافقة هل هو حجة؟ نعم هو حجة. اتفق أهل العلم على الاحتجاج بمفهوم الموافقة في الأحكام، ما إلا ما شد عن الظاهرية، الظاهرية هم الذين شدوا في هذه المسألة. إذا تأخذون الكتاب الكامل، وسمي المصحف وعمل منه 8 نسخ، وزع على الأمصار 6 منها، وجعل بالمسجد النبوي 1، واحتفظ لنفسه بواحد سمي المصحف الإمام، وأمر بإعدام ما عداه. إذا كنت تاريخ هذه السنة؟ لا. فأجمعت الأمة على أن ما قرأ به القراء وصح سنده، ولم يخرج عن رسم المصحف العثماني هو القرآن، وما خرج عنه أو لم يوافق رسمه فليس بقرآن، كقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وله أخ أو أخت من الأم، فإن لفظ من الأم ليس في مصحف عثمان فهو وكذا ما وافق رسم المصحف ولم يصح سنده فهو شاذ. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتختلف لهجاتهم في الأداء من تفخيم وترقيق وإمالة ونحو ذلك باختلاف قبائلهم، فيقرهم صلى الله عليه وسلم ويقول هكذا أنزلت. وقال نحن الآن نتقاتل، رقق فخم، رقق ليس تخرج من هنا تخرج من ظهرك، هذه مشكلة. وهكذا كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا أنزلت تيسيرا للناس. ويقول هكذا أنزلت، وقال أنزل القرآن على 7 أقل، وفي رفض كلها كاف شاف، وكان في ذلك تيسيرا تيسير على الناس لتعلم القرآن. إلا أن القرآن مع ذلك أخبر أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه. وقوم محمد صلى الله عليه وسلم قريش. نعم نعم قوم محمد صلى الله عليه وسلم قريش. فكان ذلك داعيا الى ترجيح لهجه قريش على سائر اللهجات في القراءه. ومن هنا حصل اختلاف في القراءات. وايضا قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقرا الكلمه الواحده بصورتين متقاربتين او اكثر. فاختار بعض القراء سورة منها، واختار البعض الآخر سورة أخرى نحو مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، ويضعفها يضاعفها يضاعفها. ومن هنا حصل نوع آخر من اختلاف القراءات، ورسم المصحف الذي كتبه الصحابة خاليا من النقط والشكل وبعض حروف المد، يحتمل اختلاف اللهجات واختلاف الكلمات المذكورة آنفا. فكتبوا مالك يوم الدين ولم يكتبوا مالك يوم الدين، لأن مالك تصلح لأن تقرأ على الوجهين، ومالك لا تقرأ إلا على وجه واحد. وانحصرت القراءات الصحيحة في عدد معين، اختار منها ابن مجاهد سبعا هي أسلمها، وهي التي اقتصر الناس عليها وتداولوها بعد ذلك، ودعا ابن مجاهد ما عداها شاذا. وكاد يقتصر الناس في عصرنا هذا في المشرق على قراءة واحدة هي قراءة حفص عن عاصم، ويقتصر المغارب على قراءة ورش عن نافع. طبعا هاتان القراءتان مشهورتان، لكن هذا لا يمنع أن هناك قراءات أخرى. هذا وإن كل قراءة من القراءات المتواترة حجة بذاتها، وهي قطعية الثبوت أجل تواترها، وإن كانت دلالتها على الأحكام كثيرا ما تكون ظنية. حجية القراءات الشاذة، كل القراءات ثابتة سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرآن بشرط أن تكون في المصحف وتوافق الرسم العثماني وتكون جارية عن الفصيح من لغة العرب، وإلا فإنها تكون شاذة فليست قرآنا ولا تجوز القراءة بها، ولكنها مع شذوذها تعتبر حجة في الأحكام الشرعية إن صح سندها. وقال الشافعية ليست حجة لأنها يحتمل أن الصحابي قالها بيانا وتفسيرا من عند نفسه للمدلول. والصواب أنها حجة، فإن القراءة الشاذة تحمل على أن الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولها تفسيرا فظنها قرآنا، كلفظة من الأم في قراءة سعد بن أبي وقاص المذكورة قبل، وكقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. إذا أيمانهما إنما هي تفسير، فظن الصحابي أنها قرآنا. نعم. وأما ما قالوه من احتمال كون الزيادة بيان من الصحابي فغير وارد، فإن الصحابي لا يورد بيانه بهيئة القرآن المتلو. ومثلها ما نقل بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يكون آية كاملة أو أكثر، ولكن لم يكتبها الصحابة في المصحف، كآية الرجم وآية الرضاع، فهي حجة في الحكم وليست قرآنا، فتكون من الأحاديث النبوية. نعم واضح؟ نعم. إذا هذا لا تدخل عندكم هذه القراءات في أصول الحكم، إنما قرأناها هكذا. الذي يدخل عندكم تعريف القرآن المنطوق والمفهوم، حجية القرآن، فرق بين القرآن والأحاديث القدسية، وخصائص القرآن، هذا كله يدخل. قراءات هذه القراءات غير إضافة. نعم. هذه كإضافة. كإضافة نعم. تعلم لكن أظن أنك أخذت علوم القرآن أيضا. نعم. هذه تعتبر من المنسوخة سواء. نعم. سنرى المنسوخ. أظن بعد المحكم المتشابه سيكون هناك. نعم. من يقرأ المحكم المتشابه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني، الحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه. وصف الله تعالى كتابه في مواضع منه بأنه محكم، كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته هود، وهذا يشمل الكتاب كله. وصفه في موضع آخر بأنه متشابه، وذلك حيث قال كتاب متشابه المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الزمر. وهذا الوصف يشمله كله أيضا. وصفه في موضع ثالث بأن منه محكما ومنه متشابها، فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب. نعم، إذن الله وصف الكتاب في موضع بأنه محكم، كل الكتاب بأنه كتاب أحكمت آياته، كل الكتاب بأنه محكم. ووصفه في موضع آخر بأنه كله متشابه، كتابا متشابها المثالي. ووصفه في موضع ثالث بأن منه آيات محكمة هنا أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن الإنسان قد يتوهم أن هناك تعارض، لأنه وصف الكتاب والأحكام غير التشابه. وصف الكتاب أنه كله محكم، وصف الكتاب أنه كله متشابه، وصف الكتاب أن منه محكمان ومنه متشابه. إذن دائما نعود إلى أصول الفقه، حتى نستخرج حكما لابد من جمع كل الآيات، نجمعها حتى نعرف على ماذا تدل. نعم، يعني لو أخذنا مثلا كتاب أحكمت آيات ونقول القرآن كله محكم، سيأتي إنسان يقول لا القرآن فيه متشابه، إذن هناك آية تدل على القرآن كله متشابه. يأتي ثالث يقول لا القرآن منه محكم ومنه متشابه. إذن ظاهرا يبدو أن هناك تعارض، لكن في الحقيقة ليس هناك تعارض، لأنني لو فسرت الإحكام على الإتقان هو كله محكم، كله محكم. لو فسرت أن الإحكام على الإتقان، إذن هذا الكتاب كله محكم. لو فسرت أن هناك محكم ومتشابه كما رأينا في أصول الفقه ما دل على معنى قطعي وما دل على معنى ظني، كان عندي هناك محكما وبعضه متشابه. لو قلت أن هذا القرآن من حيث الكمال ومن حيث الإعجاز كله متشابه، كله متشابه كان متشابها كله. إذا من حيث الإحكام القرآن كله محكما، من حيث الإعجاز والكمال القرآن كله متشابها، من حيث الدلالة القطعية والدلالة الظنية القرآن منه محكما ومنه متشابه. رأينا هذا من قبل ونعيده الآن. نعم. وهذا التعارض ظاهر فقط. نعم. فإن القرآن كله محكم بمعنى إحكام ألفاظه ومعانيه، أي إتقانها وعدم وجود التناقض والاختلاف فيه. نعم، إذا كتاب أحكمت آياته تكتبون أتقنت، يعني يقصد به الإتقان، فيكون الكتاب كله متقنا. والقرآن كله متشابه بمعنى أن آياته متشابهة في الكمال والإعجاز والإحكام والنفع والصدق والهداية إلى الخير. نعم، إذا كتابا متشابها يعني أنه متشابه في الإعجاز، متشابه في الإتقان، متشابه في الكمال. وأما كون بعض آياته محكما وبعضها متشابها فالمراد بالحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. نعم. والمتشابه محتمل معنيين فأكثر. نعم. إذن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إذن آيات لا تحتمل إلا معنى واحد، وأخرى متشابهات ما تدل على أكثر من معنى، معنيين أو أكثر. ويوضح إذن كتاب أحكمت آياته كتاب أتقنت آياته، كتاب المتشابه المثاني أنه متشابه في الإتقان والكمال والإعجاز. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي آيات تدل دلالة قطعية على معناها، وأخرى متشابهات، أي آيات أخرى تدل دلالة ظنية على معناها. إذا هنا قد يبدو التعارض ظاهري، لكن لا يوجد التعارض أصلا، لأن الإحكام في الأول مقصود به الإتقان، وفي الثاني يقصود به الكمال والتشابه والإتقان في الإعجاز، التشابه في الكمال والإعجاز والإتقان، والثالث يقصد به الدلالة القطعية والدلالة الظنية. فآيات المحكمات أي أن المحكم ما دل دلالة قطعية على معنى، وأخرى متشابهات أي أن المتشابه ما دل دلالة ظنية على معنى. واضح؟ نعم. وأما نعم وأما كون بعض آياته محكما وبعضها متشابها في المراد بالحكم بالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والمتشابه ما احتمل معنيين فأكثر ويوضحه سبب نزول هذه الآية فقد جاء وفد نصارى نجران النبي صلى الله عليه وسلم فجادلوه في الله فكان من جدالهم أن قالوا له محتجين على التثليث إن في القرآن نحو قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر يعنون أن نحن في اللغة للجماعة أي فالله جماعة تعالى الله عما يقولون فنزلت هذه الآية تبين أن سبب مصيرهم إلى الاستدلال الأعوجي ما في قلوبهم من الزيغ وبيان ذلك أن لفظة نحن في اللغة تستعمل استعمالين الأول أنها تكون للجماعة الثاني أنها تكون للواحد الفرد إن عبر عن نفسه معظما لها نعم. إذا نحن لغة تدل على الواحد إن أراد أن يعظم نفسه يقول نحن نعم. ومثلا مثلا حينما يأتي طالب الدكتورة حينما يكون يكتب الدكتورة لابد أن يقول نحن لا يكتب أنا في الدكتورة لا يأتي الطالب إجازة يكتب نحن لا يقبل منه هذه أكاديمية لا يأتي مثلا يقول ونحن نرى ونحن نقرر ونحن كذا لا يمكن لكن يفرض على طالب الدكتورة أن يكتب بكلمة نحن إذا لماذا؟ لأن نحن تحتمل معنى تحتمل أنا الذي هو الفرد وتحتمل الجماعة لذلك الذي يتناول كتاب الله عز وجل بالتحليل والتدريس والمدارسة لا بد وأن يكون عالما بقواعد اللغة العربية لا بد لا يمكن للإنسان أن يجتهد في كتاب الله عز وجل وهو يغيب عنه تصرفات العرب في كلامه لا يعرف أن هذا عام يحتمل التخصيص أن كلام العرب نعم الحقيقة لكنها تحتمل مجازات كثيرة الكلمة تطلق ويرادون يراد نحن الآن فقط من معاني اللحن ما رأينا من معاني اللحن يعني كلمة غير أقول فلان يلحن بلحنه ليس يخطأ فلان يلحن بلحنه يتكلم بلغته وفلان يلحن في كلامه يخطأ إذا هذا إذا لم يكن عندك علم بتصرفات العرب لن تجد أبدا مدارسة كتاب الله عز وجل لذلك نعم هو الفرد الكفائي إذا لم ينتصب إليه أحدا أصبح فردا عينيا الفرد الكفائي إذا دخل مثال بسيط إذا دخل أحد وقال السلام عليكم فما رد عليه أحد من السلام لكن من الجميع أصبح فرد عين ترد السلام الآن لكن إذا رد واحد منا كفى نعم. إذا كان هناك من ينتصب لأصول الفقه كفى عن غيره لذلك إذا لم يكن مثلا كالقاء مهنة القضاة قاضي وفرد كفائي لكن إذا لم يوجد في القرية غير ذلك لا توجد هذه المهنة أصبح فردا عينيا انتقل إلى الفرد العيني نعم إذا وجد من يتصدى له الفذل إذا لم يوجد أصبح فردا عينيا نعم يأثم الكل يأثم الكل يأثم الكل بمعنى أن العلماء فقط نعم يأثم الكل كل من كان في يده علم ومن انتبه إلى هذا العلم ليس يأثم طبعا الجهل وراء آثم بجهله لا نضيف إليه أصول الفقه ويأثم بجهله لا نزيده طامة على طامة نحن لا نتكلم عن الجهل نحن نتكلم عن طلبة العلم الإنسان حينما يتوجه دائما الناس كلهم يتوجهون إلى القراءات إذا وأين الذي يتوجه إلى الفقه؟ أين الذي يتوجه إلى الصنعة التي هي أصول الفقه؟ إذا فيصبح فردا عينيا لأن الأمة كلها خربت أساسا بغياب أصول الفقه خربت الأمة بغياب لأننا لو فقهنا فعلا حقيقة أصول الفقه لاستطعنا مباشرة أن نجد حلول أن نجد فتاوى أن نتناول كتاب الله عز وجل ببصائره وليس فقط بقراءته كما نتلوه الآن التلاوة العادية وإنما أن نتناول كتاب الله عز وجل كان نتناوله كمنهج حياة لأننا لا نتناول هذا الكتاب كمنهج حياة نحن نتناول هذا الكتاب نقرأه ونتبرك به بكل حرف حسنة لا أقول هذا كلها نعم لكن هل نتناول كتاب الله عز وجل كمنهج الحياة؟ بمعنى هل إذا عرضت لك أو لي أو للآخر مشكلة يقول لا لابد أن أبحث عنها في كتاب الله ويفتح كتاب الله مدارسة يجد الحل مدارسة إذا لابد أن نفتح كتاب الله عز وجل ومغارسة ونفتح هكذا قراءة ونختم ختمة كم نختم الختمة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ما لهذه الغاية أنزلت كتاب الله عز وجل ما لهذه الغاية الكتاب أنزل للتدبر وحتى تدبر هذا الكتاب لابد أن تكون لابد أن تفهمه وحتى تفهم هذا الكتاب لابد لك من ضوابط وقواعد الفهم ضوابط والقواعد الفهم هي أصول بغير أصول فقه يمكن أن تفهم هاي المثال بسيط كتاب وصفه بالإحكام وصفه بالتشابه وصفه إذا إذا إذا قبل الإنسان عمي فقير عندكم تناقض في القرآن من لم يتعلم الأصول لم يكون نعم يدرك الوصول يدرك إذا إذا إذا قلنا قال له إذا ها هو القرآن يصف نفسه محكم ها هو يصف نفسه متشابه ها هو يصف نفسه أنه فيه محكم ومتشابه إذا أنتم عندكم تناقض في إنسان أدبي ما يعرف ما معنى لا محكم ولا متشابه يقول فعلا يدخل له شك يعني كيف يقول هنا محكم وهنا متشابه إذا متى أصبحنا نتكلم عن عن عن عن الأخطاء في القرآن متى أصبحنا نتكلم عن وجود التعارض في القرآن لما وجد الجهل لما انتشر الجهل واستفحل الجهل ووجد الجهل الذين يسمون أنفسهم مثقفون بين قوسين أصبحنا نتكلم أن هناك من يريد أن يصحح القرآن ما هناك أخطاء في كتاب الله عز وجل هناك كذا وهناك تعارض في كتاب الله عز وجل لكن من تبه هذا التعارض للصحابة من تبه إلى هذا التعارض الذي كان يعني لسانهم فصيح وأهل بيان ومعرفة وبلاغة من تبه إلى وجود أخطاء في كتاب الله عز وجل حتى يأتي هذا الإنسان الساذج التافه الذي هو يعني جرثمة في الأرض تفسد ولا تصلح يأتي لأنه تعلم بعض نعم بعض الأكاديميات نعم يدخل تحت مسميات معينة ويقول لا هناك خطأ لذلك ما عندنا حل آخر ما إلا بأن نفهم والفهم له قواعد هذا لا بد أن تفقه والفقه أو الفهم له قواعد وضوابط قواعد الفهم هو سطرها علماء أصولها لم يسطرها علماء قواعد الفهم سطرها علماء أخذها علماء التفسير أخذوها علماء الفقه أخذوها علماء الحديث إذا ما يمكن أخذوها حتى علماء الاجتماع الآن علماء الاجتماع يأخذون من أصول الفقه قواعد الفهم إذا لا يمكن إنسان الآن أن يفهمها وهو غيب هذه هذا الأصل الذي هو أساس الفهم ولا الإنسان سيخطئ في فهمه لا محال والأخطاء التي تقع الآن في الأمة الإسلامية إنما هو من تغييب هذا العلم نعم فهذه اللفظة نحن الواردة في قوله تعالى إنا نحن نزل الذكر هي لفظة متشابهة لأن فيها احتمالين أحدهما حق هو مراد الله تعالى وهو أنها للواحد المعظم نفسه والثاني باطل غير مراد وهو أنها للجماعة ومن هنا قيل لها متشابهة أي لأنها تشبه الحق في وجه وتشبه الباطل من وجه آخر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني فيحملونها على الوجه الباطل يؤيدون بها دعاواهم الباطلة وأهواءهم ويبتغون بها فتنة المؤمنين عن دينهم وتشكيكهم في القرآن وأما تأويلها الحق فيعلمه الله والراسخون في العلم فإن الراسخين في العلم يقولون آمنا بكتاب الله كله لا نكفر بشيء منه وهو تعالى قد قال في مواضع أخرى إنما هو إله واحد الأنعام وقال لا إله إلا هو الأنعام وقال قل هو الله أحد صمد وقال وما من إله إلا الله صاد إلى غير ذلك من الآيات التي هي صريحة غير محتملة إلا لوجه واحد هو الحق وبعبارة القرآن هي محكمة تدل على أن الله واحد غير متعدد فيقول الراسخون لما كان متشابه آتي من الله والمحكم من الله كذلك كل من عند ربنا فلا يمكن أن يختلف فنرد المتشابه الذي يحتمل وجهين إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا. نعم، ورأينا أن وأنا نتكلم مثلا في السنة الماضية عن المحكم والمتشابه، قلنا هذا المتشابه بالنسبة للمجتهد يصير محكما، لأنني حينما أصير نحن مثلا إلى أنها لله عز وجل صارت محكمة لا تعد متشابهة. رأينا قلنا أن هناك محكم وهناك متشابه، أن المحكم ما لا يحتمل إلا معنى والمتشابه ما يحتمل معنيين فأكثر. وقلنا أن بالنسبة للمجتهد لما يخرج المتشابه من دائرة التشابه أين سيضعه؟ سيضعه في دائرة الأحكام، في الإحكام، فيصير محكما له، وبالتالي نحن بالنسبة إلينا هي محكمة. إنا نحن نزلنا الذكرى هذه متشابهة، لكن بالنسبة إلينا هي محكمة لأنها قطعا نعني بها الله عز وجل ولا نعني بها التكليف. جماعة من أي التشابه هو أنه هناك وجه الحق ووجه الباطل. نعم، فوجه الباطل يقع فيه كل من أراد أن يتم هذا. نعم، هو هنا هو يتكلم عن آية معينة، فجاء بوجه حق ووجه باطل. نتكلم عن آية تدل على معنيين، لا نتكلم عن وجه حق ووجه باطل. هو لما صرفها خرجه، لكن في الحقيقة المتشابه هو ما دل على معنيين، ليس أحدهما حق. متى يكون باطل؟ حينما أبطله أنا، مثلا حينما اقول عسعسة، عسعسة تدل على اقبل وادبر، لا يمكن ان اقول اقبل باطل او ادبر باطل. لكن مثلا اذا كان عندي معنى اقبل تصير ادبر بالنسبه الي باطل، رغم انها هي في حقيقه ليست باطله، لانها دل عليها نحن ليست باطله الجماعه، لكنها لما كانت في حق الله عز وجل صيرناها باطله، فقلنا نحن هنا تعني الله عز وجل. اذا عسعسة قرب حيض وطهر، ليس الحيض باطل ولا الطهر باطل، لكن حينما اثبت انه طهر صار الحيض باطل بالنسبة إليه، بطل ليس من الباطل الذي تفهمينه، وإنما هو بطل يعني لم يعد معتمد، لا أعتمده، فصار فأبطل وأثبت مثلا الطهر، فيصير الطهر بالنسبة إليه محكما وليس متشابها. نعم، أي إننا نفسر المتشابه بالمحكم. نعم، ونرد الوجه الباطل وإن احتملته اللغة. ونثبت الوجه الآخر، وبذلك يكون المحكم أم الكتاب، لأن المتشابه يعود ويرجع إليه كما يرجع الطفل إلى أمه. ومن هنا يتبين أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم، وهذا معنى ما أثر عن ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ويكون الوقف على قوله تعالى: والراسخون في العلم، آل عمران. وعلى هذا لا يكون في القرآن شيء لا يمكن معرفة تفسيره، وإن كان قد يتيسر ذلك لبعض الناس دون بعض. ما هو موجود في القرآن إما ما يتعلق به التكليف أو لم يتعلق به التكليف؟ ما تعلق به التكليف لا يمكن لأحد أن يجهله، مفهوم، بمعنى لا يمكن الله سبحانه وتعالى أن يكلفك بشيء أنت لا تفهمه، إذا يكون من قبل العبد والله عز وجل منزه عن العبد. إذا القرآن إما فيه ما يتعلق بالتكليف وما لا يتعلق بالتكليف. أنت أنا لا علاقة لي بالملائكة إلا أن أؤمن به، لا علاقة لي بالجن إلا أن أعرف بوجودهم. إذا هذا لم يتعلق به التكليف غير الإيمان، لكن الله كلفني بالصلاة، كلفني بالزكاة، كلفني بالحج، كلفني. إذا كل ما تعلق فيه تكليف من واجب وحرام ومكروه ومباح ومستحب هذا معلوم للناس، بمعنى هذا لا يمكن الله أن يكلف بشيء أنت لا تفهمه، وبالتالي لا يوجد في هذا متشابه. ما له علاقة بالصفات، ما له علاقة باليوم الآخر، هذا أنا لم يتعلق لي به تكليف، وإنما تعلق لي به إيمان، فأؤمن به فأثبت لله ما أثبته لنفسي وأنفي عنه ما نفاه لنفسي. وأقف هنا، لا أدخل في أمور هي لا تنفعني في باب التكليف. الذي ينفعني في باب التكليف هو ليس أن أعرف هل الله يد أم ليست له يد، هو أثبت لنفسه السمع والبصر، وأثبت لنفسه أنا أثبتها، لكن لا يتعلق لي به تكليف. ما يتعلق بأن أعرف الصلاة أحكامها أركانها شروطها واجباتها مسؤولاتها، هذا كله مفهوم لا يوجد فيه تشابه قطعا. واضح؟ نعم. وهذا القول هو المعقول، إذ كيف يخاطبنا الله بما لا يمكن معرفة معناه، وهو المطابق لدلالة آيات كثيرة، منها قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صاد. بل هو في آية أخرى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من العنكبوت لغير ذلك. وأسماء الله تعالى وصفاته من هذا الباب يمكن معرفة تفسيرها كما قال مالك رضي الله عنه عندما سئل عن استواء الله تعالى على العرش كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة فأخبر أن الاستواء معلوم في كلام العرب ما هو وأما الكيفية فشيء آخر. بمعنى أن ليس التشابه في فهم الصفات، الصفات مفهومة، ليس التشابه في فهم أن لله أن الله يسمع ويبصر، ولكن الإشكال أين التشابه؟ في حقيقة السمع والبصر، في الحقيقة، في الماهية، هنا هنا التشابه. إذن أما الاستواء قال معلوم، الله يستوي استواء معلوم، لكن حقيقة الاستواء ماهية هذا الاستواء كيف يستوي؟ هذا هو الذي يقع فيه التشابه. نعم. قول آخر في تفسير المتشابه يسلم بعض العلماء أن في القرآن متشابه لا يعلمه أحد من الناس بل يعلمه الله وحده فيكون المراد من بالمتشابه على هذا معرفة حقائق بعض الأمور لا تفسير ألفاظها فليست آيات صفات الله تعالى متشابهة من حيث فهم معانيها بل معانيها مفهومة حقا ولكن تكون متشابهة من حيث حقائقها فإن حقائقها لا يعلمها إلا الله تعالى من حيث الماهية من حيث الحقيقة من حيث الكيفية هذا متشابه استأثر الله بعلمه لكن من حيث الصفة هذه الصفة أثبتها الله عز وجل لا أحد لا يعرف ما معنى السمع السمع معروف لكن كيف نسمع نحن وكيف يسمع الله عز وجل هذه مسألة الله نعم ومن جنس ذلك أيضا حقائق ما ذكره الله مما في الآخرة من النعيم والعذاب قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين سجدة ونقل عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ويوضح ذلك أننا نجهل حقائق كثير من الأشياء التي نتحدث عنها في هذه الدار ونرى ونسمع آثارها ونستمتع بمنافعها كالنوم والروح النوم ما معنى النوم لكن هل هناك أحد يدرك حقيقة في النوم إذا نحن نترك أشياء هي ظاهرة جعلها الله عز وجل ظاهرة ونذهب إلى صفات الله عز وجل نخوض فيها يعني النوم كل إنسان ينام لكن هل نعم لا نعرف حقيقة هذا نحن ننتفع به لكن لا نعرف هذه الحقيقة لا نجهل هذه الحقيقة الروح يعني العلماء يعني تركنا هذه الأشياء التي هي موجودة فينا لا نفهم هذه الروح كيف هي هذه الروح كيف ونذهب نتقاتل في صفات الله عز وجل نعم كالنوم والروح والروح والكهرباء وغير ذلك لكن إن ذكرت هذه الألفاظ فهمنا تفسيرها ولا يعني جهلنا لحقيقة شيء أننا نجهل تفسير اسمه لو قلت لك فسر لي النوم تقول كيف تفسر النوم تقول أنه نعاس أنا أفهم ما معنى النوم لكن أقول لك ما هي حقيقة هذا النوم ما يستطيع أحد أن يجيب إذن فنترك شيء نحن نعيشه يومياً ونذهب إلى مسائل لا نعرفها ونخوض في هذه المسائل فمعنى اللفظ مفهوم وحقيقة المسمى به مبهمة ويكون الوقف في الآية على هذا عند قوله وما يعلم تاويله إلا الله نعم. قول ثالث مردود المعرب من يقرأ المعرب في القرآن؟ المعرب في القرآن أن يتربع بالعلماء أن يكون في القرآن لفظ عجمي لقوله تعالى بلسان عربي مبين ولكن أجمع أهل اللغة على أن كثيرا من الأعلام هي أعجمية ولذلك منعوها من الصرف كموسى وعيسى وإدريس وغير ذلك وكذلك كثير من ألفاظ الحضارية كالاستبرق والقسطاس والسيرات والإبريق والدينار وغير ذلك مما يذكره المفسرون. نقف هنا لحظة لنشرح المعرب. المعرب ضعوا فوق في الكتاب إذا أردتم إذا أردت. المعرب هو كل لفظ من أصل وضع العجم. كل لفظ من أصل وضع العجم تكلمت به العرب واستعملته وتداولته فيما بينها، وجرى ذلك في خطابها، وفهمت معناه وهو إما اسم علم أو علم وإما اسم جنس. أعطيكم مثال، قلنا هو كل لفظ من أصل وضع العجم تكلمت به العرب واستعملته وتداولته فيما بينها وجرى ذلك في خطابها وفهمت معناه. مثلا المغرب كان مستعمر من فرنسا، والمغرب مثلا يقول لطابل، واللغة العربية طاولة. نحن في المغرب كيف نسميها؟ طبلة. هل طبلة فرنسية؟ لا. لا. هل هي عربية؟ لا. لكنها جرت في خطابها، هي معربة عندنا. إذن هذا هو المعرب، بمعنى أنك ليس الآن هو أصبح جميل، لأن حينما جرى غيرت بحسب مخارجنا نحن نغير. إذن هو من أصل لفظ من أصل العجم، لكنه لما جرى في لساني أنا غيرته فأصبح الآن كلفظ العرب. إيه نعم. إذن هذا هو المعرب في القرآن. مثاله مثلاً مثل نوره كمشكات. المشكات هي لغة هندية، طبعاً هي القوة غير النافذة. هذه المشكات حينما يوضع المصباح يوضع فيه مشكات. نعم. مثلاً القسطاس رومية، يا اسم الميزان. استبرق فارسية. وهو الدباج المغلط إلى هذا. وعقلا أن اللفظ إذا استعمله اللفظ الأعجمي إذا استعمله العرب صار من لغتها، سيرته من لغتها فتغير منه بحسب مخارجها، فيتغير اللفظ بحسب مخارج المتكلم. أستاذ. نعم. كمشكاتين يعني فيها مصباح، مشكة يعني داخل الزجاجة. نعم. تطلق عليه المشكات. نعم. كنت أعتقد وهي الزجاجة بنفسها. كنت أعتقد في نفسي بأنها الزجاجة وليس المشكة، يعني داخل ما داخل في الزجاجة، الزجاجة يعني. كمشكات فيها مصباح. نعم. يعني المشكات هي هل هي المشكات هي كل قوة في اللغة، هي كل قوة غير نافذ لا ينفذ. نعم. بمعنى مغلوقة. نعم مغلوقة، تكون مغلوقة من جانب مفتوحة من جانب. مثلا كهذه ضوء اللي فيها داخل. نعم داخلها مصباح. نعم. إذا أي تضع المصباح في مشكات تضعه في قوة غير نافذة. نعم. يقال هذه مشكات يعني أن عندها مثلا نافذة من هنا. نعم. وما عندها نافذة هي التي تحت فتلع الضوء. نعم. فتكون مثلا هنا نافذة. نعم. من الفوق نافذة ومن من الأسفل غير نافذة. نعم. نعم تفضل. وليس معنى هذا أن يقال إن القرآن أعجمي أو فيه لفظ أعجمي، بل معناه أن هذه الألفاظ في الأصل أعجمية فأخذها العرب وأدخلوها في كلامهم وحرفوها حتى توافق أوزانهم أوزانهم ومخارج حروفهم. نعم، لكل لغة لها أوزان، كل لغة لها أوزان وصيغ صرفية. إذا أنا حينما أتيت مثلا عوض أن أقول طبلة أو طبلة، أنا جئت بها على حسب مخارجنا وعلى حسب أوزان أهل المغرب مثلا أو أهل منطقة معينة. في نفس في منطقة معينة مثلا نحن نقول طبلة وآخرون يقولون طبلة، إذا على حسب الأوزان يغيرون. فكذلك العرب لما جاءت باللفظة الأعجمية غيرتها بحسب مخارج حروفها وبحسب أوزانها، فصارت هذه اللفظة الآن ليست أعجمية لأنها كأنها أصبحت لفظة عربية. نعم، لكنها تسمى معربة، تسمى معربة. فعادت عربية السمات والملامح، بمعنى سماتها وملامحها عربية. نعم، وإن كانت أصولها أعجمية. وهذا كما أن كثيرا من الناس من بعد الأجناس يحل وسط جنس آخر، فيطول عليه العهد حتى يعد واحدا. يعد واحدا. نعم نعم. هل من سؤال؟ نعم، المعربة هو كل لفظ من أصل وضع العجم تداولته العرب وجرى في خطابها حتى صيرته من كلامه، فصار فلم يعد له. نعم، أصبح عربي السمات، أصبح عربي الملامح، الملامح، لكنه أصوله أعجمي. نعم، من يقرأ لنا النسخ؟ أو يمكن تفضل الأخ نسخ؟ نعم. الفصل الرابع، النسخ في القرآن. ورد في سورة البقرة قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وورد في سورة النحل قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وفي سورة سبح: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ومن هنا أثبت العلماء وقوع النسخ في القرآن في فترة نزول الوحي، وينكر ذلك بعض العلماء قديما وحديثا، ولا ينبغي الالتفات إلى قولهم إذ هو تحكم. في الحقيقة هذا تحكم من صاحب الكتاب، لأن لطالب العلم طبعا لعله للمبتدئين لا يلتفت الإنسان إلى هذه الأقوال، ولكن حتى لو التفت إلى هذه الأقوال فلا تضر شيئا لأن النسخ وارد. نعم. تعريف النسخ: النسخ رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه. نعم، إذا النسخ لغتان هو الإزالة، نقول نسخت الشمس الظل أي أزالته في اللغة. النسخ في اللغة الإزالة، أقول نسخت ما كتبت أي محوت ما كتبت، أزلت ما كتبت. ونقول نسخت الشمس الظل أي أزالته. النسخ في اللغة هو الإزالة. واصطلاحاً هو رفع حكم شرعي بخطاب متأخر، أو رفع خطاب بخطاب، ورفع حكم شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا، فنهينا حكما شرعي بخطاب شرعي متأخر. إذا هذا هو النسخ. إذا أن ترفع الرضعات، إيه نعم، إذا نعم عشر، نعم. إذا أن ترفع حكما شرعيا بخطاب شرعي بشرط التأخر، أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ. بمعنى حتى نعرف المنسوخ من الناسخ لابد أن يكون خطاب متقدم وخطاب متأخر. هذا الخطاب المتأخر نسخ لي، أزال لي، محى حكما شرعيا متقدما، كما ألا فزوروها فنسخت لي ومحت لي الحكم الذي هو منع زيارة القبور. نعم. نعم نعم. ثم بعد ذلك جاءت نسخت بالصلاة. نعم، أصبح قيام الليل مستحب. نعم. ومن أمثلة النسخ نسخ القبلة، نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة سورة البقرة. ومنها نسخ الثبوت لعشرة للثبوت الأنثى الاثنين أواخر سورة الأنثال. ومنها نسخ وجود الصفح عن الكفار إذ آذوا المسلمين وذلك في الآيات المكية كقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين وقوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله نسخ الله ذلك بإذنه للمسلمين في القتال بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الآية والحكمة في النسخ لا تخفى فإن الشريعة وضعت بالتدريج ليسهل قبولها والعمل بها فكان الشيء يشرع لكونه مناسبا في وقته ثم إذا انتقل المسلمون إلى مرحلة من القوة أو الضعف أو غير ذلك مخالفة لما تقدمها كان يشرع لهم حكم جديد مناسب ويلغى الحكم الأول. نعم، كمنع القتال في بداية الإسلام كان منع القتال وأعرض عن المشركين، إذا فكان المنع منع القتال إلى أن أذن الله عز وجل في للقتال في المدينة، إذا فهذا نسخ حكم بحكم. نعم بالقتال. نعم. إلى أن استقر الأمر على الوضع النهائي لأحكام الشريعة ونزل قوله تعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلم ينسخ بعد نزولها شيء ولا نسخ بعد انقطاع الوحي ولا نسخ بعد انقطاع الوحي وفاة رسول. لا يمكن الآن أن ننسخ آية لأن مثلا يتكلمون الناس كثيرا عن الإرث يقولون الإرث الولد الآن لابد أن ننظر نظرة أخرى لأن الشريعة تكلمت في وقت وإذا هذا نسخ إذا لا نسخ بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم وبعد اكتمال الشريعة النسخ كان في حياته صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته فلا يوجد نسخ قطعا أما نقول الآن باسم الضرورة الآن أصبحت المرأة تعمل والولد يعمل وأصبحت المرأة في البيت مثلا أنها تخرج تعمل خارج البيت تأتي بالبيت فأصبحت المرأة مساوية للذكر فلماذا الآن للذكر له حظين وانتهى هذا ما ادري كان يعني كانت قديم ولكن هذا الوقت لها صور كثيره نعم فليت انسان الان يبيح باسم ان الان اصبح هناك هذا واقع وذاك واقع الله عز وجل هو الواقع واحد الايات واحده وان كان الواقع يتغير الايات واحده واحكام الايات تبقى خاصه الاحكام التي تدل دلاله قطعيه على معناها فالنسخ إنما كان الأصل أن النسخ إنما وجد في حياته صلى الله عليه وسلم فبعد وفاة رسول الله وانقطاع الوحي لا نسخ في كتاب الله عز وجل وبالتالي فهو حق الله عز وجل. نعم هذا هو لا يمكن أن نتطرق لآية من الآيات ونقول هذه الآية لا ينبغي أن تكون في كتاب الله. الجمعيات كثيرا في المغرب مثلا يتطرقون لآية الميراث يقولون الآن أصبحت المرأة تعمل كانت المرأة ربت بيت الآن أصبحت المرأة تعمل وأصبحت كذا وأصبحت كذا فكيف أن هذه المرأة الآن تلت فقط جزئين من جزء الرجل أو المرأة يعطون صورة أخرى المرأة تعمل والرجل لا يعمل لأن كأن الله سبحانه وتعالى كان يجهل هذه الأشياء تعالى الله عما يقولون إذا هذه المسائل لا نسخة أو أن المرأة عندها فقط بنات فكيف العم يريد ونحن في قطيعة مع العم دائما تأتينا لهذا نحن في قطيعة مع العم الله سبحانه وتعالى هو الذي هذا الله سبحانه وتعالى أجاز هذه الأشياء في قطيعة في غير قطيعة هذا كأنك تتدخلين في حكم الله عز وجل هذا نظام الله عز وجل هكذا وضعه لابد لهذا النظام أن يحترم أما أن آتي فأعطي بتبريرات وحلول وكأن الأمور كأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعرف هذه المسائل فهذا إنما هو جهل الشريعة. يعني بعض المسائل يدخلها كتابة الزوجات متلقى بأن المشكلة يا أستاذ أنهم يدورون عن له ضوابط الزواج في حقيقته قد يكون حرام في المرأة فما بالك يعدي له ضوابط فقط يعني لا يمكن أقول أنا تصيبني الحساسية حين يتكلم في هذا الموضوع يعني كأن يعني أصبح هذا هو يعني حينما يتكلم الرجل وأباح لنا الشارع واحدة واثنين ثلاثة وبعدين بعد ما الأولى وكبي الثانية الزوج له ضوابط لا ولا الآن ليس ميل يميل ولا ولا ليس هو يسقط الآن هو كيميل شفاه كان هناك الميل في عهد الآن يسقط ولا يقوم يسقط إلى جهة ولا يقوم إلى أخرى إذن هذه مسألة تراعى بضوابطها يعني حينما نتكلم عن زوجته في حق امرأة واحدة إنما له ضوابط يعني هل هذه سبق وقلت لكم في أصول الفقه حينما تتكلمون عن موضوع دائما يكون قرون بفلان عن من تتكلم؟ عن من تتكلم؟ قد يكون في حقي حراما، قد يكون في حقي وجه. إذا الفرق أن أتكلم عن التعدد، نعم هو مشروع، لكن عن تعددي من أتكلم؟ أتعددي من؟ لا، من هو هذا الشخص؟ من هو هذا الشخص الى غيرك؟ نعم، قلت لك يا استاذ ان المشكل ان بعض المجتهدات بين قوسين يعني يدورون او يبحثون عن مصلحه اجتماعيه مش مصلحه اجتماعيه للاناث بمنظور شرعي، وهم متخاصمون مع الشرع اصلا. نعم، هذا يعني هم يعني بغينا نقول انهم يعني لا مش لا يدينون يعني ولا يعني يتقبلون يعني نعم الشرع ككل. نعم اصلا اي نعم. انا كنت اتبي الى جمعيه من الجمعيات الكبار في المغرب في الدفاع عن المراه، وسبب اختلاف يعني في هذه الجمعيه انه لا يمثل الاسلامي بالسلامه، يعني كانوا لي فام باتي المراه التي تضرب من طرف الزوج وتقال من طرف الزوج، وكل من يراس هذه الجمعيه كان كل المطلقات. سبحان الله، سبحان الله، قلت لك يعني اون بليس يعني زائد انه علمانيات أغلبية مطلقة تريها كل رجل وترجل، وحينما تأتي يعني المرأة تشتكي أول شيء يعطوها المحامية دفاع. نعم، يعني ما في أين هذا الزوج وأين ونضع نتكلم مع هذا الزوج وهذا أي نعم. فيعني فكنت اتهمت بالتخلف يعني، فأخي انسحبت يعني ما يمكن، لأن كل مرأة تحاول أن تساعد مرأة هي مطلقة. إذا إنسانة فشلت في حياتها، هذا الفشل سيؤثر عليها لا محالة، سيؤثر، وتريد أول ما تأتي المرأة تشتكي تعطيها السلاح، سنفعل له كذا، وهي جمعية سبحان الله لها جذور ومدعمة وكذا، وجمعية من الجمعيات يعني أكبر لعلها أكثر جمعية، لكن هذه مصيبة. هذه الجمعية تبقى تدعم أكثر من الأخر من نعم، لا جمعية يعني أقول لك لعلها أكبر جمعية في العاصمة، لكن مصيبة، هذه مصيبة، مصيبة. لذلك حينما نتكلم عن هذه الأشياء لابد الذي يتكلم أن يكون عارفا بالله عز وجل، عارف بالله عز وجل. والله الإنسان حينما يصل المرأة المسلمة أو البيت المسلم يصل إلى التمزق، ونأتي فقط لنستمع بأذن واحدة وننصف بأذن واحدة، نحن رأينا بعين واحدة، وأين العين الأخرى حتى تكتمل عندنا الرؤية؟ ما توجد عين أخرى. لذلك الإنسان حينما يريد لابد أن ينطلق من كتاب الله عز وجل. يعني هو صحيح ان هناك يعني اخطاء عرفيه واخطاء من قبل الرجال وهي كثيره، ولكن نعم. المشكل انهم ينسبون هذه الاخطاء للشرع، يعني هذا المشكل. نعم، هو الاشكال يعني وامتزاج نعم. اقول لك شيء، وامتزاج الاعراف بالاسلام خلق نوع من الاشكالات. الان فاصبحنا نتكلم حينما نتكلم عن اقول لك مثلا الرجل يعني تعمل زوجته ما في مشكل، تدخل المال الى الاسره ما في مشكل. نعم، لكن حينما تكلموا عن شيء اخر اقول لا انا مظلوم وانا كذا وانا يعني الحياه الزوجيه انما هي وجائب متقابله، وجائب متقابله بمعنى الانسان حينما يريد ان ينجح حياته مشروعا ما، والذي هو مشروع الحياه الزوجيه اولى بالنجاح، اذا حينما يريد ان ينجح مشروعا ما لابد ان تكون رؤيه واضحه للاشياء، لابد ان تكون رؤيه واضحه للاشياء. الزوج الذي يترك مثلا زوجته تذهب الى السوق، تذهب الى البلديه، تجدها في كل المنتديات، وحينما تاتي المسجد تقول لها لا تصلي في المسجد، صلاتك في بيتك اولى. اذا هذه المراه يعني تخطط تخرج قبل الرجال وتعود بعد الرجال. وحينما ناتي الى مسائل يعني بالعقل، حينما ناتي الى مسائل عقليه لا تقبل هذه المسائل، يعني اشكال تضح، يعني لابد ان نحدد هل نحن ننطلق من كتاب الله عز وجل فهما نطقا وفهما بالمفهوم، او اننا ننطلق عرفا كما يقول الاخ الان. كثير من الاشياء انما هي في العرف، كثير من الاشياء انما هي في العرف. هذه التي يجب ان تكون كلمته هي المسموعه، ما كانت كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت كم مره ترد عائشه على رسول الله؟ كم مره يعني حتى يكاد ابو بكر ان يضرب عائشه، ان يصبع عائشه وهي ترد على رسول الله. الان الرجل لا يقبل مثل هذه الاشياء، وانما هي في العرف، في العرف، هذه في العرف. والعرف هو يعني شيء، العرف يعني سمي عرفا لان تعارف عليه الناس، وحينما يتعارف الناس على شيء تدخل في الطبائع النفسانية للناس، وبالتالي صعب جدا أن تقتنع الإنسان من أعراف، أن يقتنع. ما الشيء الذي منع أبو طالب أن يدخل الإسلام؟ إنما هي الأعراف، الأعراف يعني أخذ كل تبعات هذا الدين وما استطاع أن يتمتع بالدين لأن الأعراف منعته. فنحن في علاقاتنا الأسرية كثيرا ما تنتج عندنا الأعراف بما هو دين، فلا بد فعلا أن نخرج من الإسلام ما ليس منه، نخرج منه ما ليس منه. ما ليس لذلك لابد ان اذا اردت ان افعل شيئا ان ارى كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا هنا انا انسى هل انا امراه ام انا رجل، انا امتثل أنا أمتثل. والله العظيم لو كنا أخذنا هذا الامتثال أخذناه واقعا نعيشه لحلت كل أمور المسلمين. لما أصبح الآن المحاكم البلجيكية يعني تعج بمشاكل الأسرة المسلمة، لماذا؟ لأننا لا نتقيم، لأننا لا نتقيم الله عز وجل. ما يوجد إنسان كامل ولا توجد امرأة كاملة، لكن الله سبحانه وتعالى حينما جعل هذا الزواج لم يطلب منك أن تختار، ولكن طلب لكل واحدة أن يغطي نقص الآخر. فلو اتقى الرجل في زوجته واتقت الزوجة في زوجها ورأت الرجل على أنه أباها وابنها لوجدت له أعذارا كثيرة، ولو رأى على أنها ابنته أو أمه أو أخته لوجد لها أعذار كثيرة. لكن حينما نأخذ على أن هذا حقي وذاك حقك لا يمكن أن تستقيم ولا تسوي الفضل، لا يمكن. الحياة الزوجية تقوم على الفضل، لا تقوم. هي المشروع الوحيد الذي لو أقمته على حقي وحقك لخرب، يخرب هذا المشروع. لو قلت هذا حقي وتجاوزت حقك لخرب مشروع الحياة، لكن لو ذهبت إلى الفضل الذي دعا إلى الله عز وجل لنجح هذا المشروع. إذا نقف عند هذا الحد ونكمل في الحصة السابقة، هل واضح ما تكلمنا فيه في المنطوق والمفهوم؟ نعم. صح؟ أنا بسطته بكل ما أملك، لكن نعم إذا كان في إشكال تعودون إليه. نعم. هو كيف تعمل أصول الفقه؟ وأن نراجع اليوم. لو عدتم إلى في الحقيقة هذه الطريقة هي للأطفال ناجحة وأيضا للآباء الذين يدرسون. فلو عدنا إلى البيت وفتحنا الكتاب، أنا تخصصي أصول الفقه، لكن لا يستطيع أن يمر علي دون أن أقرأ ولو صفحة في أصول الفقه، وإلا لمات عندي أصول الفقه. إذن فما بالكم أنتم طلبة؟ يعني ما بالكم أنتم طلبة؟